الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس شرح المقدمة الوغليسية للإمام أبي زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي رحمه الله. واليوم هو اليوم 15 من شهر جمادى الآخرة عام 400 و1000 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا إلى الفصل الذي يتحدث عن موجبات الغسل. قال رحمه الله تبارك وتعالى: والذي يجب منه الغسل الجنابة وانقطاع دم الحيض والنفاس، فالجنابة هي خروج الماء المسمى بالمني، سواء كان في اليقظة أو في النوم، وكذلك عند التقاء الختانين في المجامعة، وإن لم يخرج المني فإنه يوجب الغسل. هذا الفصل ذكر فيه الأشياء التي توجب على الإنسان المسلم الغسل، يعني أن الغسل واجب على من كان بهذه الحالة. والغسل يجب في حالتين: في حالة الجنابة للرجل والمرأة، وفي حالة الطهارة من الحيض والنفاس للمرأة خاصة. فالشيخ رحمه الله بدأ بذكر الجنابة، ثم ثنى بعد ذلك بذكر حالة الحيض والنفاس. فأما الجنابة فتنقسم إلى قسمين: إلى الإنزال وإلى التقاء الختانين. قال رحمه الله: والذي يجب منه الغسل الجنابة وانقطاع دم الحيض والنفاس. ثم بدأ بالأول فقال: فالجنابة هي خروج الماء المسمى بالمني، سواء كان في اليقظة أو في النوم. إذن الحالة الأولى من حالات الجنابة هي خروج المني بشكل طبيعي، وهو أن يخرج بلذة معتادة متدفقة. وأما إن خرج لمرض أو للذعة عقرب أو لضربة قوية في الظهر، وأضاف إلى ذلك لجرب وحك وما إلى ذلك من أمور، فهذا خروج غير طبيعي، ولذلك لا يجب منه إلا الوضوء، لا يجب منه الغسل. والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ومعنى قوله تعالى فاطهروا أي فتطهروا، أدغمت التاء في الطاء، أصلها فتطهروا يعني فتطهروا. والطهارة هنا المقصود بها الطهارة الكبرى يعني الغسل. وقال الله عز وجل ناهيا عن دخول المساجد للجنب، قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإذا هنا بيّنت الآية الثانية في سورة النساء معنى قوله فتطهروا أي فاغتسلوا، لأن هذه الآية واضحة. والجنابة سميت جنابة من الاجتناب، لأن الجنب يجب عليه أن يجتنب أمورا عديدة، منها النهي عن دخول المسجد، ومن النهي عن مس المصحف، ومن النهي عن قراءة القرآن الكريم، فهو يجتنب هذه الأمور كلها كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. والجنابة للرجل والمرأة تكون في بحالتين. الحالة الأولى هي خروج المني في اليقظة أو المنام متدفقا، وإنما خصصنا المتدفق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأحد أصحابه الكرام، بل قالها لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إذا فضخت الماء فاغتسل. وفضخ الماء أي خروجه متدفقا. إذا فضخت الماء فاغتسل، الحديث صحيح في سنن النسائي بسند صحيح. والفضخ هو الدفق، ومعنى ذلك إذا خرج من غير دفق لمرض أو برد أو لسبب من الأسباب التي قد تكون فإنه لا غسل في ذلك. وقد تحدثنا عن الفرق بين المني والمذي والودي. فالمني هو الماء الغليظ الأبيض الذي يكون منه الولد، وهو الذي يخرج عند اللذة الكبرى متدفقا ويحصل بعده البرود والركود. وأما المذي فإنه ماء خفيف أصفر يخرج باللعب والتذكار وما إلى ذلك، إنسان يقرأ أو يرى أو ينظر أو يمس أو ما إلى ذلك فيشتهي فيخرج من غير أن يشعر الإنسان، سواء كان من المرأة أو من الرجل. ومني المرأة أصفر ليس كمني رجل، ويخرج ينساب. والمذي قد لا يشعر بالإنسان وهو نجس، ويجب منه استنجاء لا الاغتسال، ويجب منه الوضوء، يعني يجب أن يغسل من الثياب ومن ويغسل الذكر كله كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، وعلى صاحبه أن يتوضأ ثانية. وأما الودي فيخرج بعد البول غالبا، وهو ثخين غليظ لا علاقة له بالشهوة، لا ينزل بالشهوة، فاحفظوا هذا فإنه مهم جدا في حياة الإنسان، لأنه ينبني على كل نوع من أنواع هذه المياه حكم شرعي. واضح إخواني؟ طيب، فإذا هذا الماء إذا خرج باليقظة، إنسان مستيقظ خرج إما بالعبث بالاستمناء بالنظر باللعب مع زوجته سواء كان بالحلال أم بالحرام، المهم أن يخرج، فخروجه يوجب الغسل، يوجب الغسل. أو بالاحتلام في النوم، أو بالاحتلام في النوم، فإذا استيقظ الإنسان وجد البلل في ثوبه فإن شك هل هو مذي أو مني وجب عليه الغسل، لأنه لا مجال للتفريق، فعليه أن يغتسل. وإن وجد بللا في ثوبه لم يدري متى كان، لا يدري، استيقظ أو ذهب إلى عمله وبعد أو وصلى الصبح وصلى الظهر ثم اكتشف في ثوبه ماء بللا، ماذا عليه؟ عليه أن يغتسل ويصلي جميع الصلوات من آخر نومة نامها، لأنه لا يدري متى نزل، ويقينا هو لم ينزل بعد الصلوات التي صلاها، فإذا لم يبقى إلا أنه نزل من آخر ليلة من آخر نومة نامها. واضح إخواني؟ طيب، هذا الاحتلام أو الإنزال يكون بأمور طبيعية، وقد يكون بنوع من العبث واللعب، وهو ما يسمى بالاستمناء، ويسمونه العادة السرية، ويكنون عنه بجلد عميرة. وقد أشار الشارح رحمه الله الإمام أحمد زروق رحمه الله إلى هذا الأمر، وبين أنه فعل محرم، ونقل عن القاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله قوله: ليت شعري إذا كان هذا الأمر حلالا أي رضاه ذو همة لنفسه، يعني أنه من خوار المروءة، ولا يعني شيء في نوع من الشذوذ، يعني إنسان يعبث بذكره وكذا، في نوع من الشذوذ، نوع من الشهوة غير الطبيعية. أصل أن الإنسان يشتهي، أصل أن الإنسان يصرف شهوته في الحلال. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن هذه الآية استنبط الإمام مالك رحمه الله تحريم الاستمناء، وهو تعمد إنزال المني بالعبث، وفي ذلك كلام وخلاف، لكن هذا هو الراجح. نعم. وأما أن المرأة مثلها مثل الرجل في هذه الأمور فلعدة أحاديث في الباب، من ذلك ما رواه الإمام مالك رحمه الله ومسلم من طريقه أن أم سليم رضي الله عنها، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. أتغتسل؟ المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم فلتغتسل، نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أف لك، أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ يعني هل يعقل أن المرأة ترى ذلك، ترى أنها تنام مع رجل كذا إلى آخره حتى تنزل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك. وهذه كلمة يقولها العرب لا يقصدون معناها، ومعنى تربت يمينك أن يمينك تلصق بالتراب، يعني من الفقر، لكن هذا كلام يقال لا يقصد معناه. تربت يمينك. ومن أين يكون الشبه؟ يعني من أين يشبه الولد أمه؟ تجد الولد ما شاء الله نسخة طبق الأصل من أمه، فمن أين يأتي الشبه إلا باختلاط الماءين. وفي رواية لمسلم عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء، يعني رأت الماء؟ فقال: نعم. فقال: نعم. والحديث صحيحين. فهذا الحديث، وفي بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال، وهذا معناه أن المرأة مثلها مثل الرجل في هذه الأحكام، إلا أن يأتي شيء يعني يخصها دون الرجل في هذه الأحكام. طيب، السؤال الآن: كما قالت أم سليم رضي الله عنها، وكما تساءلت أمنا عائشة رضي الله عنها، هل ترى المرأة هذا؟ الجواب أن النساء إذا كانت إحداهن فتاة عزباء غير متزوجة وهي عفيفة طاهرة، فالغالب أنها لا ترى شيئا من هذا، لأنها غافلة عن هذه الأمور. وإنما يغلب هذا على صنفين من النساء: على المرأة المتزوجة إذا غاب عنها زوجها، وعلى المرأة المنحرفة، مرأة منحرفة تختلط بالرجال فهي ترى ذلك في منامها. وأما العفيفة ففي الغالب. فإن قيل: ما بال أم سليم وهي المرأة الطاهرة تسأل هذا السؤال؟ لأنها كانت متزوجة. أم سليم بنت ملحان هي زوجة أبي طلحة الأنصاري، وكانت متزوجة قبله بأبي أنس بن مالك رضي الله عنه، رضي الله عن أنس بن مالك، أما أبوه فقد كان مات على الكفر. واضح يا إخواني؟ إذن هذا ما يتعلق بمسألة الجنابة يعني بالإنزال. أما الحالة الثانية من الجنابة فهي الجماع، فهي الجماع. والوضع الطبيعي في الجماع هو أن يجامع الرجل زوجته من قبل، لكن الفقهاء عندما يتحدثون لا يقتصرون على الصورة الجائزة، إنما يذكرون كل الصور التي تجب الغسل، لأن النقاش الآن والأحكام، لأن الأحكام الشرعية الآن هي عن اغتسال الرجل، وقد يجب عليه الغسل من شيء حرام. ولذلك كان ابن عاشر رحمه الله واضحا في هذه المسألة فقال: مغيب كمرة بفرج نسجال. ومعنى الكمرة هي رأس الذكر، فإذا غابت في فرج هكذا الفرج مطلقا قد يكون قبلا أو دبرا، من حي أو ميت، من ذكر أو أنثى، هذه كلها. طبعا القبل من المرأة هو الوحيد الذي يجوز، أما الدبر ومن غير الزوجة وغير ذلك من الأمور هذه كلها حرام، وتوجب الحدود، توجب الحد، وقد توجب الرجم والعياذ بالله، لكنها توجب أيضا الاغتسال ولو لم ينزل، ولو لم ينزل. فما ما لماذا قال التقاء الختانين هكذا الحديث التقاء الختانين؟ حتى الشيخ هنا كان يعني استخدم لفظ الحديث وقال: وكذلك عند التقاء الختانين في المجامعة وإن لم يخرج المني فإنه يجب الغسل. التقاء الختانين هنا الختانان كناية عن ذكر الرجل وفرج المرأة، لأنهما كلاهما يختتنان، أما الأصل في الرجل أنه يختتن والمرأة يعني في بعض الأحوال تختتن. فكنا، ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكني عن الأشياء التي يقبح ذكرها، فكن النبي صلى الله عليه وسلم. فتابعه المؤلف رحمه الله، المؤلف رحمه الله أيضا تابعه في ذلك. وإلا فالأصل في هذا ليس مجرد الالتقاء، بل يجب أن يغيب رأس الذكر في الفرج. إذا لم يغيب رأس الذكر في الفرج فلا ينبني على ذلك حكم، لا ينبني على ذلك حكم، يدخل في ذلك حتى أحكام الزنا والحدود وغير ذلك من الأمور، هذه كلها تنبني على هذا. فليس كل ما وجد مع امرأة في فراش قد زنى ويجب عليه الحد، لا، إذا لم يكن هناك مغيب كمرة بفرج فلا يعد زنا، إنما يعد فسقا فجورا انحرافا يعني فيه تعزير، لكن الزنا لا يكون إلا بهذا الأمر. واضح يا إخواني؟ طيب. وكذلك عند التقاء الختانين في المجامعة. والشيخ هنا لأن هذا المتن متن أولي للمبتدئين لم يفصل ولم يذكر هذه التفاصيل التي ذكرت لكم الآن، اكتفى بالوضع الطبيعي العادي الحلال وهو التقاء الختانين من رجل مع زوجته. والأصل في هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. والحديث الصحيحين. وعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا في صحيح مسلم. وفي رواية الموطأ تحديد أدق بقوله بقولها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. هذه إذا جاوز هي التي تحدد الصورة التي يجب عندها الغسل. وفي رواية: وإن لم تنزل أو وإن لم ينزل. رواها أبو هريرة رضي الله عنه عند مسلم، وعند الإمام أحمد رحمه الله أنزل أو لم ينزل. وبهذا نعلم أن الجماع وإن لم يكن معه إنزال هو الذي يوجب الغسل. وأما حديث إنما الماء من الماء فهو حديث منسوخ كان أول الإسلام. إذا جامع الإنسان ثم أكسل يعني لم ينزل فلا شيء عليه، ثم نسخ بوجوب الغسل وإن لم ينزل. واضح إخواني؟ طيب طيب بالنسبة لي من وجد البلل في ثوبه ولم يدري متى كان ذلك، فالحديث صريح في الباب فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، فيما رواه أبو داود رحمه الله والترمذي وابن ماجة عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه. إذن نحن عندنا حالات، شوف يا إخواني، عندك حالة ذكرت رؤيا معينة وأنك جامعت فيها وأنك أنزلت كذا، فلما استيقظت لم تجد شيئا، فهل عليك شيء؟ ليس عليك شيء. الحاجة الثانية لم تذكر احتياما أصلا فاستيقظت فوجدت الماء، عليك أن تغتسل، عليك أن تغتسل. والحالة الثالثة وهي الطبيعية أنك ذكرت احتياما فوجدت الماء، هذه يعني لا شك في أنه يجب عليك الغسل. واضح إخواني؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، لم يذكر أي احتلام، قال يغتسل صلى الله عليه وسلم، قال يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا غسل عليه، هذا لا غسل عليه. والحديث في رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه كما ذكرت لكم، هو حديث صحيح بمجموع طرقه، حديث صحيح بمجموع طرقه. المرأة أيضا يجب أن ترى، يعني إذا تيقنت أنها قد احتلمت فعليها أن ترى البلل. ومن قال إن المرأة لا يجب عليها الغسل إلا يجب عليها الغسل مطلقا إذا شعرت بالاحتلال حتى ولو لم ترى البلل فقوله ضعيف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، وقال إذا رأت الماء فلتغتسل، وهذا صريح في الباب، فإذا لم يكن ماء فلم ترى ماء فلا شيء عليها. واضح؟ طيب ثم بعد ذلك انتقل إلى السبب الثاني أو الثالث، دعنا نقول الجنابة هي السبب الأول، السبب الثاني هو انقطاع دم الحيض والنفاس. عندما نقول تغتسل يغتسلان، يعني يغتسل الذكر والأنثى، الرجل والمرأة يغتسلان. أما مسائل الحيض والنفاس فهي خاصة بالنساء دون الرجال. واضح إخواني؟ قال وأما دم الحيض فإن زاد على عادتها التي كانت تحيضها من ذلك قبل ذلك فإنها تصبر 3 أيام ولا تزيد على 15 يوما، فإن انقطع اغتسلت وصلت، والدم بعد ذلك يسمى دم الاستحاضة ولا يلزم منه شيء إلا أنه يستحب منه الوضوء. وإن كانت عادة المرأة تحيض 15 يوما فإنها لا تزيد شيئا، والطهر الذي يكون بين الحيض والحيض أقل 8 أيام أو 10 أيام، وقيل 15 يوما، وكل ما يخرج من الدم بعد كماله ولو قطرة واحدة أو ولو قطرة واحدة حكم الحيض يجب منه الغسل وغيره. شوف يا إخواني، المرأة النساء إما مبتدأ أو معتاد أو غير ذلك. أما المبتدأة فهي الفتاة التي بلغت للتو، فليس لديها عادة معينة، فهذه تتربص ما دامت ترى الدم فهي حائض، فإن توقف الدم انتهى حيضها. واضح؟ طب إذا متى سيبقى الدم نازل؟ إذا فات 15 يوما فهي ليست حائضا بل هي مستحاضة، لأن أقصى مدة للحيض هي 15 يوما، لا يمكن للمرأة أن تكون أكثر من ذلك حائضا بل هي مستحاضة، والمستحاضة مريضة، وهذا دم علة وفساد وليس دما طبيعيا. والحيض هو الدم الطبيعي الذي يرخيه الرحم. وما هي قصة الحيض؟ قصة الحيض الرحم في كل شهر يستعد لاستقبال النطفة حتى يتكون فيه المولود، فيستعد ويتجهز. فإذا أحبط ولم يجد نطفة ولم يحدث شيء من ذلك، فإن جدار الرحم ينهار فيخرج ذلك كله، وهو هذا الذي يسمى الحيض. واضح يا إخواني؟ ومثل لها الدكتور محمد علي البار في كتابه خلق الإنسان بين الطب والقرآن بقوله إن الرحم يبكي لعدم استقباله للولد، فيكون بكاؤه من هذا الجنس، يعني تصوير مجازي يعني. وهذا الحيض لا يمكنه في الحالات الطبيعية أن يكون إلا 6 أيام 7 أيام، هذا هو الحيض. لكن أصحابنا قالوا إن تجاوز ذلك، إن تجاوز مدة، إذا قلنا هي مبتدأة ومعتادة، مبتدأة ومعتادة، المعتادة هي المرأة التي لها عادتها المعروفة، تأتي في الوقت الفلاني وتنتهي في الوقت الفلاني. فهذه المعتادة إن زادت عدتها في شهر من الأشهر عن أيامها المعروفة من 6 أيام، لكن يوم السادس تجهزت لتغتسل وإذا الدم لا زال ينزل، فنزل في 7 والـ8 والـ9، ماذا تفعل؟ قالوا تستظهر بـ3 أيام، يعني تزيد 3 أيام على عادتها وتعدها كأنها جزء من الحيض، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وكأنها طاهر. واضح؟ ثم في الشهر القادم تجعل عادتها مضافة إلى تلك الأيام، أيام استظهار، فبدل أن تكون 6 تكون تصبح 9. فإن تمادى الدم في الشهر فإنها تضيف إلى 3 أيام فيصبح 12 يوما، إلى أن يصبح في الشهر القادم إن أصبح 15 يوما فهذا هو الحد، لا تزيد عليها. لكنها مريضة وعليها أن تذهب إلى الطبيب حتى ترى سبب هطول نزول هذا الدم. واضح إخواني؟ طيب، هذا الذي ذكر الشيخ هنا. وهذا كله، هذا كله من الأمور التي يجب على كل امرأة أن تعرفها، لأن لها تعلق بالصلاة والصيام والطلاق ووطء الزوج، أحكام كثيرة لا يمكن الإنسان أن يستهين بها. طيب، دعونا نرى الأحكام بأدلتها كما ذكر الشيخ رحمه الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الشيخ رحمه الله ذكر ما يمنع من الحيض بعد ذلك، لكن الأصل في هذه المسائل التي ذكرت لكم جملة من الأحاديث. الأصل في المبتدأ والمعتادة، والحالة الثالثة هي المستحاضة، يعني هي ليست، يعني هي خرجت عن كونها معتادة فهي مستحاضة، وهي التي زاد دمها على الفترة التي كانت تعرفها واعتادتها، أو زاد على 15 يوما في المبتدأ. وقد روى الدارقطني في سننه بسند صحيح عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله أنه قال أكثر الحيض 15، أكثر الحيض 15. هذا كلام عطاء، لكن هل هناك نص صريح صحيح في الباب؟ لا. ولذلك الجمهور يقول 15 والأحناف يقولون 10، يبقى النظر في الطب، هل الدم دم الحيض يمكنه أن يزيد على 15؟ هذه مسائل حقيقة يرجع فيها إلى العادة وإلى الطب، وليس فيها نصوص شرعية. واضح؟ لكن ظهر أن العلماء رحمه الله رأوا أن العادة في النساء هي هذه، فأخذوا بهذا القول. وقد روي هذا عن جماعة من السلف أنهم قالوا إن أقصى الحيض هو 15 يوما. أما قضية الاستظهار هذه التي ذكرها الإمام المالكية، يعني أنها تزيد 3 أيام، حقيقة لا يوجد نص صريح صحيح في هذا الأمر، إنما استنبط ذلك العلماء من أمرين. الأمر الأول، هناك حديث ضعيف في الباب، ولكنه الحقيقة حديث لا يعول عليه، ضعيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش التي كانت تستحاض، قال لها اقعدي أيامك التي كنت تقعدين، اقعدي أيامك التي كنت تقعدين، واستظهري بثلاث أيام ثم اغتسلي وصلي. هذا حديث ضعيف لا يعول عليه، ولا يوجد في كتب دواوين الإسلام، إنما يوجد في كتب المالكية الفقهية، ولا يوجد في دواوين الإسلام، إذن لا يعول عليه. وقد والوارد عن فاطمة بنت أبي حبيش كما في الموطأ والصحيحين أنها قالت عن أم عائشة رضي الله عنها أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر، يعني دائما الدم ينزل لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ يعني هي ظنت أن وجود الدم الدائم أنها دائما حائض، إذن هل تترك الصلاة لا تصلي بتاتا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، يعني أنه انفجار عرق فينزل هذا الدم، إذن هو ليس دما نازلا من الرحم، لا، هذا دم انفجر عرق في جسدك فهو ينزل من ذلك العرق، وليست بالحيضة. قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، يعني رأيت دم الحيض، فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. هذا في الموطأ والصحيحين، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تغتسل وتصلي إذا انقضت عادتها. لكن عليكم أن تحفظوا هذا الذي ذكرت لكم بهذا الترتيب حتى تفهموا المسألة. إذن المرأة معتادة أو مبتدأة أو معتادة؟ مبتدأة تبقى إن كان الدم متماديا عليها إلى 15 يوما، المعتادة تبقى على عادتها، فإن تماد الدم استظهرت بثلاثة أيام ثم عدت ذلك جزءا من حيضها ثم استظهر ثلاثة أيام أخرى إلى أن تصل 15 يوما. واضح يا إخواني؟ واضح؟ هذا مهم جدا. أقل الحيض هو دفقة دم، دفقة، وهذا يكون كاليوم الواحد يعني، وأكثره 15 يوما. طيب، وقال هنا فإذا كانت عادة المرأة التحيض 15 يوما فإنها لا تزيد شيئا، يعني كأن المرأة مثلا، هناك امرأة تحيض 15 يوما نصف الشهر وهي حائض، فإذا إن رأت الدم أكثر من ذلك لا تزيد شيئا، لأن أكثر حيضه 15 يوما. والطهر الذي يكون بين الحيضتين، والطبيعي إذا قلنا إن أقصى حيض هو 15 يوما، إذن أقل الطهر كم؟ ها؟ لا، أقل الطهر كم؟ 15 يوما. إذا كان نصف الشهر هي حائض، إذن النصف الآخر هي طاهر. فإذا قلنا إن المرأة في الغالب تحيض 6 أيام أو ما إلى ذلك، فبقية الشهر هي طاهر، وهذا الطبيعي. واضح يا إخواني؟ ومع هذا فالفقهاء هنا يذكرون شيئا عجيبا، قالوا والطهر الذي يكون بين الحيض والحيض أقله 8 أيام أو 10، أقله 8 أيام أو 10 أيام، وقيل 15 يوما. هذا الذي قيل هو المنطقي، لأن هي إما حائض أو طاهر، فهل هناك شيء وسط بين هذين الأمرين؟ هل هناك شيء وسط بين هذين الأمرين؟ لكن الحالة التي يمكننا أن نتصورها وجاءت في سؤال قبل أيام أن امرأة حاضت ثم بعد أن طهرت من حيضها واغتسلت بعد حوالي 8 أيام حاضت مرة أخرى ثم طهرت واغتسلت ثم حاضت مرة أخرى بعد 8 أيام أخرى، فهل هذا حيض أم ماذا؟ إذن أقل طهرها هنا كم؟ 8 أيام. وهذا هو القول الأول الذي ذكره الشيخ هنا، أقل الطهر هنا 8 أيام. إذن يتصور هذا، فلذلك أنا أجبته قلت له الحقيقة هناك هذا القول موجود عند فقهائنا رحمه الله، إذن يتصور هذا. وإذا لم نقل هذا قال لأن الذي ينزل هو حيض تماما، الذي كان ينزل هو حيض تماما، فماذا نسميه؟ وكثير من الفقهاء يقولون هذه الأمور حقيقة ليس عليها نص، ليس فيها نص شرعي، إنما هي أمور ترجع. ولذلك ذهب بعض المحققين والعلماء قالوا مسائل الحيض ترجع إلى مواصفات الحيض. ولا تنسوا أن الحيض، انتبهوا، الحيض في أول أمره يكون أسود، يعني أحمر، يعني أحمر يميل إلى السواد، ثم لا يزال يفتح يفتح ويقل حتى يصبح مثل الكدرة والصفرة. ما الكدرة؟ يعني مثل التراب، لون التراب هكذا، والماء المعكر بالتراب. نعم هذا هو، لا مش من حصلة التراب، يعني يكون لونه يميل إلى الصفار، لأن هذا كله يسمى الكدرة والصفرة وما إلى ذلك. هذا كله يعد تابعا للحيض، هذا كله يعد تابعا للحيض. متى تطهر؟ إذا رأت الجفوف أو القصة البيضاء. القصة البيضاء ماء أبيض يخرج من قبل المرأة، أو الجفوف أن تستدخل قطعة قطن فتخرج بيضاء من غير لون أحمر بتاتا، عندئذ تعرف المرأة أنها قد طهرت فعليها أن تغتسل. واضح يا إخواني؟ طيب. قال وكل ما يخرج من الدم بعد كماله ولو قطرة واحدة حكمه حكم الحيض، يجب منه الغسل ولا وغيره. يعني كل دم خرج بعد يعني فترة الحيض ما دام متصلا بفترة الحيض فهو أيضا يعد حيضا، يعد حيضا ما دام الفترة ما زالت في الحيض. أو نقول كل ما يخرج من الدم بعد الطهر، يعني انتهى الطهر، هذا الذي يريد أن يقول، بعد أن انتهت فترة الطهر فنزلت ولو قطرة، فعندئذ المرأة أصبحت حائضا من جديد. واضح إخواني؟ إذن لا تقول هذه قطرة ما زال لم ينزل عليه الدم، لا لا، مجرد أن تكون قطرة فقد نزل الدم. قال ها؟ نقطة دم ما دامت، يعني تنظر إذا كانت طاهرة أم لا. قال ما يمنع منه الحيض، انتبهوا يا إخواني، شوف هذه، ويمنع الحيض أو يمنع الحيض الصلاة، وهذا بإجماع العلماء بإجماع المسلمين، فلا قضاء على المرأة إذا كانت حائضا، لا يجوز لها أن تصلي، ولا يجب عليها، بل ولا يجوز لها أن تقضي، لأن هذا غلو، هذا غلو في الدين. قال والصوم مطلقا، فإذا الصوم والصلاة محرمان على المرأة، ولكن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. الصوم أيام معدودات، 6 أيام ولا تقضيها، ليس شيئا ثقيلا على النفس. خلاص الصلاة كيف تقضي صلوات 6 7 أيام 7 أيام؟ الأصل في هذا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن نقصان عقل ودين المرأة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقصان عقل دين المرأة فقال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي، تمكث المرأة الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. قال العلماء وفيه دليل على أن العمل من الإيمان، هذا نقص من الدين، يعني أننا نقص في الإيمان. واضح إخواني؟ طيب، وأما أنهما يعني الحائض والنفساء أيضا، لأن أحكام النفساء مثل أحكام الحيض، أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فلحديث عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة العدوية سألت أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال الصائم ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت يعني خارجية؟ قالت لا لا أنا فقط أسأل على أساس أن الخوارج فيهم شدة وتنطع في الدين فخشيت أن تكون من هذا الجنس، أو أنها سألت مستنكرة على سؤالها. فقالت لها أمنا عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حديث صحيحين. إذن هذا صريح في أن المرأة ليس عليها أن تقضي الصلاة الصوم، عفوا، ليس عليها أن تقضي الصلاة ويجب عليها أن تقضي الصوم. ويجب قال ولكن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولا يجامعها زوجها، يحرم على الزوج أن يجامع امرأته، وعند أصحابنا رحمهم الله يحرم عليه أن يستمتع بها ما بين السرة والركبتين، أما بعد ذلك فدونك أعلاها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يحرم على الرجل الجماع خاصة، وسدا للذريعة يحرم عليه الاقتراب مما بين السرة والركبتين. واضح إخواني؟ حتى تغتسل بعد انقطاع دم الحيض، لقول الله تبارك وتعالى ولا تباشروا ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني القبل لا الدبر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولا تمس المصحف، يعني أن المرأة يحرم عليها، والأصل في هذا الحديث يعني أن المرأة يعني لا يجوز أن يجامعها زوجها، هو قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع، اصنعوا كل شيء إلا الجماع. وذكرت لكم أن مشهور المذهب أنه يحرم عليه من باب سد الذريعة أن يستمتع فيما ما بين السرة إلى الركبتين، وذلك لقول أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى أنا كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، يعني كلانا نغتسل من جنابه، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض والإزار ما يغطي ما بين السرة والركبتين، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف، يعني يكون في الاعتكاف فيدخل رأسه إلى بيته لأن بيته ملاصق للمسجد فأغسله وأنا حائض، يعني تغسل له رأسه وهو في المسجد صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في الصحيحين. وروى الإمام مالك رحمه الله في موطئه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها، يعني أن ما دون ذلك ليس من شأنك، وهذا هو الورع يا إخواني. وهذا حديث إن كان مرسلا لكن يشهد له ما رواه الشيخان عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر ف فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم بهذا الورع والتقوى وامتلاك النفس ومع ذلك يفعل هذا، فكيف بنا نحن؟ كثير من الناس يتساهلون في هذه الأبواب فيقعون كالرايرة حول الحمى يشك ويقع فيه. ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ولا تمس المصحف. نعم، الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم لا يمسه إلا المطهرون، فإن كان هذا المقصود به الملائكة، لكن ثبت في حديث في الحديث الذي رواه الإمام مالك الموطأ وعليه العمل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي أرسله إلى عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا دليل على أنه لا يجوز أن يمس القرآن من لم يكن متوضئا كالجنب والحائض وغير المتوضئ. واضح إخواني؟ إذن هؤلاء جميعا لا يجوز لهم أن يمسوا المصحف ولا جلده ولا جزء منه إلا في حالة واحدة. قال إلا في حالة واحدة، هو لم يقل ذلك لكن الشراح قال ذلك، في حالة إذا كانت أستاذة معلمة أو متعلمة طالبة، فعندئذ يجوز لهما أن يمس المصحف من أجل الضرورة. نعم. قال ويجوز لها أن تقرأ في غير المصحف، لأنه لا يوجد دليل على تحريم قراءة الحائض القرآن، وجميع ما ورد في ذلك ضعيف، وما ورد في ذلك ورد في الجنب وليس في الحائض. فإذا الحائض إن حائض لا يوجد دليل على أنها لا تجوز، لا يجوز لها أن تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا الحائض على المذهب يجوز لأن تقرأ كتاب الله عز وجل من حفظها يعني. قال ولا يجوز للجنب أن يقرأ، الجنب لا يجوز له أن يقرأ في كتاب الله عز وجل، ولا يمس المصحف، ولا يمس المصحف كل من على غير طهارة مطلقا، لحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد قال علي بن أبي طالب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، وأما إن كان جملا فلا ولا آية. وأحكام الحيض كثيرة، ويجب على المرأة أن تسأل كل ما تجهله ولا يمنعها الحياء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار كن لا يمنعهن الحياء ويتفقهن في الدين. والحديث رواه مسلم عن أم عائشة رضي الله عنها فإن غلب الحياء على المرأة فلتجعل من يسأل لها، كما فعل علي رضي الله عنه أرسل المقداد يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام النزول المذي، نزول المذي. قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل لي لمكان ابنته مني، يعني أنه كان صغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختم بعد ذلك الشيخ رحمه الله بدم النفاس فقال ودم النفاس حكمه حكم الحيض. كل أحكام، وهذا باتفاق العلماء بإجماع الأمة أن أحكام النفاس هي أحكام الحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة كانت بجوار عائشة رضي الله عنها فقامت فزعة في الليل فقال ما لك أنفستي، فسمى الحيض نفاسا ثم أمرها أن تتزر وترجع وتنام. ومتى انقطع وجب عليها الغسل باتفاق الناس وبإجماع الأمة، وإن تمادى فلا تزيد على 60 يوما على مشهور المذهب، وقيل 40 يوما على ما وردت به بعض الآثار، وهذا كله يرجع إلى العرف وإلى الطب ليس فيه نص صريح صحيح. وما زاد فهو دم استحاضة، دم الاستحاضة لا يلزم منه شيء. والحمد لله صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا.